بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب المفعول المطلق، وأخذنا أيضا المفعول له. فما المراد بقوله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره يا وجدي؟ مما يجب حذف عامله من المصادر المؤكد لنفسه، وهو الذي يأتي بعد جملة لا تحتمل غيره، مثل ايش؟ بايش مثل المؤلف؟ طيب كيف كانت هذه من المؤكدة، من المؤكد لنفسه؟ هذا اعتراف بحصول الألف لفلان عليك، وعرفا معناه اعترافا، فهي مؤكدة لنفس المعنى. والمؤكد لغيره عكسه، ما جاء بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. قوله وقل أن يصحبه المجرد، والعكس في مصحوب أل، معناها يا يوسف حرف الجر، قل أن يصحب المفعول لأجله، يعني ما جاء لإرادة التعليل مما كان مجردا، مجردا من إيش؟ من أل والإضافة. وما كان فيه أل فيقل ماذا؟ يقل نصبه ويكثر جره بحرف الجر. وقوله وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، ما الشاهد فيه يا عبد الملك؟ الشاهد الجبن، حيث لأنه إيش؟ اقترنت به أل، ومع ذلك فهو منصوب كما ترى. لا أقعد الجبن أي لا أقعد جبنا، لا أقعد عن الهيجاء أي عن الحرب جبنا، فجبنا مفعول لأجله، ولكنه هنا معرف بأل، لا أقعد عن الهيجاء الجبن. ها؟ نعم. لا بأس، هو إنما أردنا المعنى الإجمالي له. طيب، قوله وليس يمتنع مع شروط، ما هذا الذي ليس يمتنع يا جمال؟ وليس يمتنع مع شروط، ليس يمتنع الجر مع وجود الشروط، لأن النصب إنما هو جائز لا واجب كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهو نمكث أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. هذا باب ظرف الزمان وظرف المكان، وهو الذي يسمى المفعول فيه، يعني ما وقع فيه الفعل من زمان أو مكان. ففي ظرفية هنا، المفعول فيه في ظرفية، والظرف الوعاء، ولهذا قال وهو المسمى ظرفا. ما إعراب ظرفا؟ وهو المسمى ظرفا. ما إعراب ظرفا؟ مفعول ثاني لإيش؟ لمسمى، لأن مسمى اسم مفعول يعمل عمل فعله مغير الصيغة، والفعل سمى وسمي ينصب كم؟ ينصب مفعولين. فإذا المفعول الأول قد صار نائب فاعل وهو الضمير المستتر، المسمى هو، وظرفا مفعول ثاني، ظرفا مفعول ثاني للمسمى. قال: الظرف وقت أو مكان. الظرف إما أن يكون وقتا أي زمانا، وإما أن يكون مكانا. ضمن في أي ضمن معنى في، والمراد أنه ضمن معنى في الظرفية، ومعنى هذا أنه دال، أنه وقع في موقع دال على الظرفية، ولا يلزم صحة وقوع في ذلك المكان، كما مر معك في دروس ماضية في المتممة وغيرها. فإذا قلنا مثلا صمت يوم الجمعة، فالمراد أن يوم الجمعة كان وعاء للصيام، فهو ظرف له، فيوم هنا نصب على معنى فيه، وهو هنا يصلح، يصلح أن تقدر فيه فيه، فتقول صمت فيه يوم الجمعة. لكن أحيانا لا تستطيع أن تقدر فيه، مثل كلمة عند، جلست عندك، لا يصلح أن تقول جلست في عندك، لكن هذا هو المعنى أصلا، يعني أن المكان هذا الذي هو عندك كان ظرفا للجلوس، كان وعاء له. فقال ضمن فيه. وقوله باضطراد يعني أن تضمينه لمعنى فيه لا يتعلق بفعل دون فعل، بل هو دائما يصلح أن يكون بمعنى فيه، يصلح أن تدخل عليه أي فعل فيكون بمعنى فين. ومراده بهذا إخراج بعض الألفاظ التي نصبت على معنى فين ولكنها خاصة بأفعال معينة، مثل دخلت البيت، دخلت البيت، وسكنت الدار. فالآن دخلت البيت، البيت هو طرف في الأصل، يعني مكان، ولكنه هنا لا يعرب ظرفا على ما يريده المؤلف، لا يعرب ظرفا، وإلا القضية فيها خلاف تأتينا إن شاء الله في الشرح الموسع. فلماذا؟ قال: لأن البيت هذه لا يطرد فيها معنى فيه، إنما تكون مع دخلت فقط، سمعت مع دخلت مثلا، أو سكنت، سكنت البيت، كذلك سكنت الدار، سمعت هكذا، لكن ليست كلمة الدار مما يطرد فيها معنى فيه، بخلاف يوم كما قلنا، وخلاف عند، وأمام، وخلف، وفوق، وتحت، فيطرد فيها معنى فيه، يعني يطرد فيها معنى الظرفية. فإذا أراد إخراج هذا، وإن كان زيادته لكلمة باضطراد قد انتقد عليه، لكن ليس هذا موضع ذكر ذلك. فقال: الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد، أي ضمن معنى فيه باضطراد. ثم مثل لظرف المكان وظرف الزمان، فقال: كهنا امكث أزمنا. فهنا مثال لظرف المكان، لأنه اسم إشارة ومضمن معنى الظرفية، فهو ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان. طيب، أعرب هنا امكث أزمنا يا سليمان. هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، إيش في محل نصب؟ على الظرفية. الظرفية إيش؟ الزمانية أو المكانية؟ المكانية. في محل نصب على الظرفية المكانية، متعلق بإيش؟ بأمكث، متعلق بأمكث، يعني أمكث هو الذي نصبه، سيأتي هذا. أمكث فعل وفاعل، فعل إيش؟ فعل أمر، والفاعل مستتر، وأزمنا ظرف زمان، ما له؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. قال: فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، وإلا فنوي مقدرا. قوله فانصبه هذا يفيدنا أن الظرف منصوب، وحكمه النصب دائما، ظرف منصوب، فهو من المنصوبات. طيب، ما الذي عمل فيه النصب؟ قال: بالواقع فيه. انصبه بالواقع فيه، أي باللفظ الدال على ما وقع فيه. هذا يعني تجوز في العبارة لأجل النظم، لأجل ضيق النظم. فقوله فانصبه بالواقع فيه أي بالحدث الواقع فيه، هذا ظاهر النظم، والمراد باللفظ الدال على الحدث، انصبه باللفظ الدال على الحدث، هذا اللفظ الدال على الحدث الذي وقع فيه قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا وقد يكون وصفا. فمثلا أمكث هنا أزمنا، هذا المثال الذي ذكره قبل، أمكث هنا أزمنا، الذي نصب الظرفين هنا وأزمنا هو الفعل أمكث، وامكث دال على الحدث، ودلالته على الحدث دلالة إيش؟ تضمن أو مطابقة؟ دلالة الفعل على الحدث تضمن أو مطابقة؟ تضمن، لأنه يدل على إيش؟ على الحدث والزمان. طيب، فإذا قلت أعجبني مكوثك هنا أو مكثك هنا أزمنا، فالذي نصب الظرفين إيش هو؟ المصدر. طيب، ليس أعجبني هنا وأزمنا متعلقة بالمكوث أو المكث، يصلح مكوث ومكث، ليست متعلقة بأعجبني. فقولي أعجبني مكثك هنا أو مكوثك هنا الذي نصب الظرفين هو المصدر، المصدر دال على الحدث الذي وقع فيه، دلالة إيش؟ ها، مطابقة. المصدر يدل على الحدث دلالة مطابقة، لأنه لا يدل إلا على الحدث، المصدر لا يدل إلا على الحدث فقط. فإذا قلت أنا ماكث هنا أزمنا، أنا ماكث هنا أزمنا، فهذا الذي نصب الظرفين إيش هو يا أبا أنس؟ ما الذي نصب هنا وأزمنا؟ أي مصدر؟ ماكث مصدر، ماكث، أنا ماكث أي باق، ماكث هذا إيش هو يا محمد؟ وصف، ما نوعه؟ اسم فاعل، هذا اسم فاعل، أنا ماكث، ماكث اسم فاعل، لكن مكث أو مكوث هذا مصدر. طيب، فهو دل على الحدث أيضا دلالة تضمن، دلالة تضمن. إنما نبهنا على هذا لأن بعض الشراح انتقد الناظم رحمه الله ولا انتقاد عليه. فقوله فانصبه بالواقع فيه أي باللفظ الدال على ما وقع فيه، على الحدث الواقع فيه، وهذا الذي يدل على الحدث قد يكون مصدرا ولا يلزم ذلك، بل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا. والوصف هذا أي وصف، أي وصف، ليس خاصا باسم الفاعل واسم المفعول، لأن الظرف يقولون يكتفي برائحة الفعل، الظرف يعني ينصبه أي شيء مما هو من الأوصاف، حتى اسم التفضيل، اسم التفضيل على ضعفه ينصبه. أو قلت زيد أفضل منك اليوم، أفضل منك اليوم، فاليوم منصوب بأفضل، عن أفضل ضعيف لأنه اسم تفضيل. مكث خبر، لا فاعل أقصد، أعجبني مكث، مكث فاعل. فالمكث هذا هو الذي أثر على هنا وأزمن. طيب، هذا الذي دل على الحدث، اللفظ الدال على الحدث من فعل أو مصدر أو وصف، قد يكون مظهرا موجودا في الجملة وقد يكون مقدر، فلهذا قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. إن كان مظهرا مثل الأمثلة التي سردناها فبها، وإلا فتنويه مقدرا، مثل لو قلت لك مثلا متى جئت، قلت يوم الخميس، فيوم الخميس هذه جملة وهي متعلقة، يعني الظرف هذا متعلق بفعل محذوف، والتقدير جئت يوم الخميس، والحذف هنا جائز أو واجب؟ جائز. إذا قلت متى جئت، قلت يوم الخميس، فيوم الخميس كلامك هذا جملة كاملة، وإن كان في ظاهر أنه مفرد مضاف ومضاف إليه، لكن لأن الظرف هنا متعلق بشيء محذوف وهو جئت يوم الخميس، وقد يكون الحذف واجبا كما لو كان خبرا أو صفة أو حالا. فلو قلت مثلا زيد عندك، زيد عندك، عند متعلق بإيش يا عبد الملك؟ بمحذوف خبر، والحذف هنا واجب. طيب، فتقول زيد عندك، التقدير زيد عندك، الآن قدر لنا هذا الذي تعلق به الظرف، زيد موجود عندك أو أو إيش أو كائن أو إيش أو مستقر أو إيش أو استقر، يعني إما أن تقدر اسما أو تقدر فعلا. طيب، فإما أن تقدر اسما إذا كان خبرا، زيد عندك أي زيد مستقر موجود كائن حاصل عندك ثابت عندك، وإما أن تقدر فعلا استقر عندك. فإذا قلت جاء الذي عندك أو هذا الذي عندك، هذا الذي عندك إيش تقدر يا من؟ نعم استقر فقط. ليش؟ لأنه إيش؟ ما سمعت إيش قال يا بكي؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، الصلة لا تكون إلا جملة، إذا كان في الصلة فنقدر فعلا. طيب إذا قلت هذا رجل عندك، هذا رجل عندك، ما إعراب أو ما موقع عندك؟ ها، يعني متعلق بمحذوف صفة. فإذا قلت هذا زيد عندك، هذا زيد عندك حال، لأن قبله معرفة. فإذا قلت كان زيد عندك، كان زيد عندك، ها، خبر كان، ظننت زيدا عندك، فعل ثاني لظن، وأيضا يعني أصله خبر. فالشاهد قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، واضح. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت أي كل ظرف زمان قابل ذاك، الإشارة تعود على النصب المفهوم من قوله فانصبه، أي قابل النصب، وكل وقت قابل النصب على الظرفية، يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مطلقا، أي كما تقدم معك في المتممة، سواء كان مبهما أم مختصا، سواء كان مبهما أم مختصا، كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية. فالمبهم مثل حين ووقت وساعة ولحظة ونحو ذلك، هذه من الأسماء الزمان المبهمة فتقبل النصب على الظرفية، أو كانت مختصة إما بوصف أو بإضافة أو بعلمية فأيضا تقبل النصب على الظرفية، كقولك يوم الجمعة مثلا أو رمضان، هذا على العلمية، أو اليوم هذا بأل العهدية، فكلها تقبل النصب على الظرفية. وأما المكان قال وما يقبله المكان إلا مبهما، أي أسماء المكان لا تقبل النصب على الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، هذا مر معنا في المتممة أو لا. وأما المختصة فلا تقبل النصب على الظرفية، مثل قلنا المسجد مثلا، المسجد والبيت ونحو ذلك لا تقبل النصب على الظرفية، ما كان مبهما أي ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، هذا يقبل النصب على الظرفية المكانية. مثل إيش؟ مثلنا بنوعين، قال نحو الجهات والمقادير، هذا نوع، وما صيغة من الفعل، أو تقول مثلنا بثلاثة أنواع على قول بعضهم، الجهات نوع والمقادير نوع وما صيغة من الفعل. أولا الجهات، الجهات يعني الجهات الست بألفاظها ستة وما كان نحوها، فأمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وما كان نحوها مثل إزاء وتلقاء ونحو ذلك، هذه الألفاظ تقبل النصب على الظرفية المكانية لأنها مبهمة. لماذا كانت مبهمة؟ لأنها ليس لها صورة ولا حدود محصورة، فما كان يمينك قد يكون يسار غيرك، الآن الشيء الذي هو يمينك قد يكون يسار غيرك، وما كان فوقك قد يكون تحت لغيرك، هذا السقف الآن فوقنا، لو كان إنسان فوقه فالسقف تحته، فما كان فوقا لنا فهو تحت بالنسبة لغيرنا، وكذلك بالنسبة لأمام وخلف هكذا. وكذلك المقادير كالفرسخ والميل والبريد وهكذا في الألفاظ المعاصرة، الكيلو ونحو ذلك، هذه ألفاظ تعتبر من المبهمات. لماذا؟ لأنها وإن علم مقدارها لكن لم تعلم صفتها، أي لم يعلم من أين يبدأ وأين ينتهي. أنا إذا قلت فرسخ أو بريد أو ميل قد يكون بدايته من عندي إلى حيث ينتهي، وقد يكون بدايته من بعد مثلا 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، قد يكون بداية الفرسخ مثلا من مفرق حبيش إلى حيث ينتهي، قد يكون مبدأه من الجبانة إلى مكان آخر، قد يكون مبدأه من عند الجسر مثلا إلى المدينة وهكذا. فلهذا اعتبر من المبهمات. قال وما صيغ من الفعل، قوله وما صيغ من الفعل هذا على تقدير محذوف، أي وما صيغ من مصدر الفعل، لأن المشتقات قد تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أن أصلها إيش؟ المصدر. قال وكونه أصلا لهذين انتخب كما تقدم معنا، فإذا لابد من تأويل كلام أحسن من أن ينتقد. فنقول قوله وما صيغ من الفعل أي وما صيغ من مصدر الفعل. قال كمرما من رمى، الفعل رمى إذا أخذنا منه أي من مصدره أخذنا منه اسم مكان، فسيكون على مفعل مرمى، سيكون على مفعل. وكيف نصوغ اسم المكان هذا يدرس في الصرف، قد يكون على مفعل قد يكون على مفعل، هذا في الثلاثي، وأما ما فوق الثلاثي فيكون على صيغة اسم المفعول، ليس هذا موضوع ذكر ذلك. الشاهد أن هذا اللفظ الذي يصاغ من مصدر فعله أيضا ينصب على الظرفية المكانية، لكن لا يكون قياسيا إلا بشرط، وسيأتي الآن قبل أن نذكر هذا. معنى الآن مرمى من رمى، إذا أردنا من مصدر الفعل جلس إيش سنقول؟ اسم مكان، ها؟ مجلس، صح؟ مجلس. إذا أردنا من مصدر الفعل قعد إيش نقول؟ مقعد. طيب إذا أردنا من مصدر الفعل استقر سنقول مستقر، اسم مكان، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. إذا أردنا من مصدر الفعل ذهب مذهب، فمذهب هذا يأتي اسم مكان. طيب متى نصوغه قياسا فنأتي به، أو متى نأتي به ظرف مكان قياسا؟ قال المؤلف وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. ذا تعود على الأخير الذي صيغ من الفعل، وشرط كون ذا مقيسا أي شرط كون هذا النوع الأخير الذي صيغ من مصدر فعله مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني أن تأتي قبله بالفعل الذي اشتق هو من مصدر فعله، الذي اشتق من مصدره. فنقول مثلا جلست مجلس زيد وقعدت مقعد عمرو، إذا قلت جلست مجلس زيد تأتي بأي كلمة مثلها فيكون هذا قياسيا، ذهبت مذهب فلان يصلح. وأما إذا أتيت به من غير مصدر، من غير مع عدم ذكر مصدره أو ما يدل على مصدره، فهذا لا يكون قياسيا، يعني لا يصح أن تقول جلست مقعد زيد مثلا، جلست مقعد زيد أو أتيت مذهب عمرو. لماذا؟ لأنك لم تأتي بما اجتمع معه في أصله أي في حروفه، في حروف المصدر لم تأتي به، فهذا لا يكون قياسيا. الخلاصة معنا في هذا النوع شيء قياسي، ونفهم من قوله وشرط كون ذا مقيسا أن هناك شيئا شاذ، فلا يكون مقيسا إلا إذا أتينا قبله بما يجتمع معه في الأصل أي بما يدل على حروفه، كما قلنا جلست مجلس زيد وقعدت مقعد عمرو وذهبت مذهب سعيد ونحو ذلك. إذا قلت مثلا استقررت مستقر صالح، فمستقر نصب هنا على الظرفية المكانية، لماذا؟ لأنه قد سبق قبله ما اجتمع معه في أصله وهو استقررت، واضح. أما أن تأتي فتقول أتيت مذهب فلان أو جلست مقعد زيد، يقولون لك لا، هذا ما دام لم تأتي بشيء قد اجتمع معه في حروفه فهذا ليس بقياسي، لا يكون إلا سماعيا، معناه أن هناك ألفاظ سمعت عن العرب فتحفظ ولا يقاس عليها. مثل إيش؟ قالوا مثل قول العرب هو مني مقعد القابلة، يقولون إذا في الدلالة على القرب جلس فلان مني مقعد القابلة أو هو مني مقعد القابلة، فيستعملون هذه اللفظة مقعد ولو لم يأتي قبلها ما يدل عليها. لكن بهذا السياق الذي يدل على القرب، مقعد القابلة، القابلة يعني التي تولد المرأة، المرأة التي تولد المرأة حال ولادتها تقعد قريبا منها هكذا أو لا، من أي تولدها. فإذا قيل، إذا قالت العرب هو مني مقعد القابلة، يعني أنه جلس قريبا مني، الفاظ يعني اللفظ استعملوا هكذا، وإلا قد يقال يعني ما وجدوا إلا هذا المثال. ومنها كذلك يقولون هو مني مسجر الكلب أو مسجر الكلب، وبعضهم يرجح الكسر هنا إن كان القياس الفتح، والمراد هنا القرب أو البعد. البعد يعني إذا زجرت الكلب كرمك الله ابتعد، فيقال في الدلالة على بعد الشخص هو مني مسجر الكلب، يعني أنه بعيد عنه. وهو مني مناط الثريا، يمثلون بهذه الأمثلة الثلاث مناط الثريا، يعني أنه إيش؟ إذا قيل هو مني مناط الثريا، المراد الرفعة وعلو المنزلة، لأن الثريا نجم بعيد يمثل به للشرف والعلو ونحو ذلك. فانظر كيف لم يأتي قبلها ما اشتقت معه من نفس الأصل. إذا قلت هو مني مقعد القابلة أو مسجر الكلب أو مناط الثريا، لم تأتي قبلها بما اشتقت معه من نفس الأصل، ومع ذلك استعملت، فهذه تحفظ ولا يقاس عليها. طيب، قال وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. هذان بيتان واضحان جدا، يقول أسماء الزمان وكذلك أسماء المكان، لكن الأشهر هنا أن المراد أسماء الزمان. منها ما لا يستعمل إلا ظرفا، ومنها ما يخرج عن الظرفية، لكن هذا الذي يخرج عن الظرفية قد يخرج عن الظرفية إلى شيء واحد فقط، فيقال خرج من الظرف إلى شبه الظرف، ومنه ما يخرج عن ذاك مطلقا. فهذا الذي لا يخرج عن الظرفية مطلقا أو لا يخرج عن الظرفية إلا إلى شبهها يقال فيه غير متصرف، يقال فيه غير متصرف. فالذي لا يخرج عن الظرفية مطلقا مثل قط وعوض، فهذان ظرفان لا يخرجان عن الظرفية، فلا تستعمل قط إلا ظرفا، ولا تستعمل عوض إلا ظرفا، وكذلك سحر إذا أريد بها سحر يوم بعينه، فلا تستعمل إلا ظرفا إذا أريد بها سحر يوم بعينه، كأن تقول جئتك سحر يوم الخميس، فلا يصلح أن تقول هنا مثلا جئتك في سحري يوم الخميس، فتخرجها عن الظرفية. وما يخرج عن الظرفية إلى شبهها هو الذي يخرج إلى الجر بحرف جر واحد مثل عند، فلا تخرج إلا إلى الجر بمن، لا تخرج إلا إلى الجر بمن، ومثلها فوق على قول بعضهم، لا تخرج إلا إلى الجر من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والذي يخرج عن الظرفية إلى غيرها مطلقا هذا يسمى متصرفا، مثل كلمة يوم مثلا، فيوم تخرج عن الظرفية فتكون مبتدأ وتكون خبرا وتكون فاعلا وغير ذلك، فتسمى متصرفة. إذن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة، فالمتصرفة هي التي تخرج عن الظرفية إلى غيرها، فتعرب بحسب موقعها، إن كانت ظرفا أعربت ظرفا، إن كانت مفعولا أعربت مفعولا، إن كانت مبتدأ أعربت مبتدأ. يعني كلمة يوم كيف تكون مبتدأ، كيف تكون مبتدأ؟ يومنا يوم جميل مثلا، يومنا يوم جميل، وتكون مفعولا به مثل إيش؟ كلمة يوم تكون مفعولا به، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يخافون يوما كان شره مستطيرا، فهي هنا مفعول به، وتكون ظرفا مثل إيش؟ مثلا صمت يوم الخميس، هي هنا ظرف. وما لا يخرج عن الظرفية إلى غيرها أو لا يخرج إلا إلى الجر بحرف جر واحد هذا يسمى إيش؟ غير متصرف. ولهذا قال وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، يعني عرف بهذا، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. واضح صح؟ آخر بيت قال فيه وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، يعني يقول هنا أحيانا قد ينوب عن الظرف المصدر، لكن في ظرف المكان هذا قليل، وفي ظرف الزمان هذا كثير. ففي ظرف المكان قد ينوب عن الظرف المصدر، مثل إيش؟ أن تقول مثلا جلست قرب زيد، جلست قرب زيد. الآن كلمة قرب هل هي ظرف؟ كلمة قرب هل هي ظرف؟ مصدر. قرب يقرب قربا، مصدر صح أو لا؟ قرب يقرب قربا، الاقتراب ليس له تعلق بالمكان، قرب يقرب قربا ليس له تعلق بكون بالمكان. لكن إذا قلت جلست قرب زيد، قالوا أصله جلست مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه وهو المصدر مقامه، فانتصب على أنه ظرف أو نائب عن الظرف، جلست قرب زيد، واضح؟ لكن هذا يقتصر فيه على ما سمع، ولهذا قال وقد ينوب عن مكان المصدر، هذا قليل. وأما في ظرف الزمان فهذا يكثر، يعني لو قلت مثلا آتيك قدوم زيد أو طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس، طلوع هل هو ظرف؟ ما هو ظرف، مصدر، طلع يطلع طلوعا فهو مصدر، والمراد وقت طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس أي وقت طلوع الشمس، فعمل به ما عمل بما قبله، فهذا في ظرف الزمان يكثر. قال وذاك في ظرف الزمان يكثر، واضح؟ نكتفي بهذا وإلى هنا.